اللقاء الآية الثانية قول رب العزة: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق الكريم هذا وعد متى سيقع في الجنة، وكلمة كريم في اللغة تدل على النفيس من كل شيء، تدل على النفيس من كل شيء، وليس معنى كريم فقط أنه أحد ما يعطي، ومن ظن هذا أبعد قليلا عن الصواب، وقد يلتبس هذا حتى على كابر العلماء دون أن يقدح ذلك في علوهم. لكن الهدهد قال: بين يدي سليمان فوق كل ذي علم عليم. فلما نقول كما يقول عامة المسلمين اليوم رمضان كريم، لا يوجد ما يمنع هذا شرعا، وإن أفتى بعض علمائنا وكبرائنا ومشايخنا بأنه لا يجوز، لكن الحق حق أن يتبع. قول رمضان كريم لا يعني أن رمضان يعطي، وإنما المقصود منه لغة وشرعا تميز الشهر على غيره. والله عز وجل قال إن عن بلقيس قالت في خطاب سليمان، قالت: يا أيها الملأ إني، إلى أن قالت: كتاب كريم، تقصد رسالة كريمة. ليس المقصود أن هذا الكتاب الخطاب من سليمان يعطي، المقصود نفاسة الكتاب، بمعنى أنه تبين لي أن هذا الكتاب يختلف عن غيره من الكتب. وقال الله عز وجل عما يخرج من الأرض من كل زوج كريم، وسمى الله عز وجل النبات بأنه كريم، وأخبر عن الرزق الذي يعطيه جل وعلا أهل الجنة بأنه رزق كريم، ووصف كتابه العظيم بأنه كريم، ووصف أشياء كثر. وهذا أمر شائع في لغة العرب، في شعرهم، في نثرهم، في كتاب ربهم، في حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، بوصف الشيء النفيس بأنه كريم إذا ما قورن به.